بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما أن يكون عن عمد أو سهو أو شك. والإخلال العمدي بالزيادة أو النقيصة مبطل للصلاة، حتى ولو كان في جزء أو شرط، في جزء غير ركني من أركان الصلاة. إخلال العمدي بالشرط أو الجزء وإن لم يكن ركنا من قبيل قراءة من الواجبات ليس من الأركان أو التشهد، حينئذ يكون هذا الإخلال العمدي مبطلا للصلاة. وأما لو كان الإخلال عن سهو أو نسيان، أو لا يدري مثلا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر، فعل ذلك متعمدا نقض صلاته. أما إذا كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. هذا بالنسبة إلى الإخلال بالواجبات غير الركنية. أحسنتم. أما الأركان ف تبطل الصلاة مطلقا ولو كان أي سهوا أو نحو ذلك مطلقا. ووصلنا إلى ما يعبر عنه بقاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز، قال: وفي الشك في شيء من ذلك لا يلتفت إذا تجاوز محله. هذه قاعدة التجاوز، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. أو ما ورد أيضا عن الصادق عليه السلام في حديث صحيح: كل شيء شك فيه المصلي مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. يعني لا يعتنى بالشك بعد التجاوز، أي الدخول في الغير المعبر عنه بمحل التجاوز. فلذا قال الشهيد الثاني رحمه الله، ودرسنا يبدأ من الآن، قال: والمراد بتجاوز محل الجزء المشكوك فيه. ما معنى التجاوز؟ قاعدة التجاوز. قال: والمراد بتجاوز محل الجزء المشكوك فيه. الخبر، خبر مبتدأ، هو الانتقال إلى جزء آخر بعده. فسر لنا هذا الكلام باء تفسيرية: بأن شك في النية بعد أن كبر، يعني تكبيرة الإحرام، أو في التكبير، شك في التكبير تكبيرة الإحرام بعد أن قرأ، يعني قرأ الحمد، أو شرع فيهما، يعني التكبير أو القراءة. شك في النية مثلا بعد أن كبر تكبيرة الإحرام وبعد أن دخل في قراءة الحمد، فشكه ليس بشيء، يعني لا يلتفت، لا يعتني، لا يعتني بهذا الشك. أو في القراءة، شك في القراءة، قراءة الحمد والسورة مثلا في الفريضة، أو في القراءة وأبعاضها، يعني بعض القراءة من قراءة آية مثلا، أو شك مثلا شنو في صحة القراءة، أو في القراءة وأبعاضها، متى شك؟ بعد الركوع يعني ركع وإن لم يأتي بالذكر، الآن خلاص مسمى الركوع، أو فيه يعني شك في الركوع بعد السجود، أو في السجود، أو في التشهد بعد القيام. واضح معنى المراد بتجاوز محل الجزء المشكوك؟ ولو كان الشك إذن لا يعتنى به، لا يلتفت إلى هذا الشك إذا تجاوز محله. ليش؟ لقاعدة التجاوز بعد. ولو كان الشك في السجود بعد التشهد أو في أثنائه، يعني في أثناء التشهد، ولما يقوم، كلا لما يقضي ما أمره، هذه معنى ولما يقوم، يعني إلى الآن لم يقوم بحول الله وقوته أقوم وأقعد، قام مثلا. ولو كان الشك في السجود بعد التشهد أو في أثناء التشهد ولما يقوم، ففي العود إليه يعني إلى السجود قولان أجودهما العدم. يعني تجي لقاعدة التجاوز، شلون؟ إجراء قاعدة التجاوز. ولو كان الشك في السجود بعد التشهد أو في أثناء شنو التشهد ولما يقوم، فهل يعود إلى السجود؟ لا، لا يعود. قولان أجودهما العدم، أنه لا يعود، لا يلتفت، يمضي، يمضي في صلاته. أما مقدمات الجزء كالهوي مثلا، يهوي إلى السجود، أما مقدمات الجزء كالهوي إلى السجود مثلا يعني، والأخذ في القيام، أما هذا مثال، قبل الإكمال يعني قبل إكمال القيام، فلا يعد، اكتب عرفا، انتقالا إلى جزء، يعني جزء آخر. مقدمات الجزء يعني يشك في مقدمات الجزء، هل يصدق عرفا أنه تجاوز الجزء وانتقل ودخل إلى جزء آخر أم لا؟ لا يصدق بالنسبة إلى مقدمات الجزء. هذا إيه، فحينئذ هنا تجري قاعدة الاشتغال، فإن الاشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ البراءة اليقينية، الشغل اليقيني يعني شغل الذمة يقينا يتطلب ويستدعي براءة الذمة يقينا. هذه يسموه قاعدة الاشتغال، صح ولا؟ فحينئذ ماذا يصنع؟ يعني قاعدة الاشتغال تقول لابد أن يتدارك، صح ولا لا؟ لأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. لما يقولوا يستدعي الفراغ اليقيني يعني فراغ الذمة، لأنه لم يتجاوز في المحل، الآن الشك في المحل، تجد قاعدة الشك في المحل، فلابد من براءة الذمة ولا بد من الفراغ اليقيني ببراءة الذمة، فيتدارك، هذا معناه. أما إذا لا تجاوز الجزء ودخل في جزء آخر جرت قاعدة التجاوز. أما مقدمات الجزء كالهوي وكالأخذ في القيام قبل الإكمال، يعني قبل إكمال القيام، فلا يعد انتقالا إلى جزء آخر. هنا في الحاشية إذا عندكم الزبدة الفقهية كاتب ويؤيده ما ورد في صحيح عبد الرحمن، أو وثق عبد الرحمن في صحيح عبد الرحمن، نعم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال عليه السلام يسجد قبل أن يستوي قائمة، يعني لم يدخل في جزء آخر. زين، هذا بالنسبة للأجزاء الواجبة في الصلاة، قراءة من الواجبات، تشهد، طمأنينة، ترتيب، موالاة. أكو أجزاء استحبابية كالقنوت مثلا، مستحب مؤكد، القنوت كله جهار، من رغب عنه فلا صلاة له، ورد هذا في الحديث، يعني لا صلاة لجار المسجد إلا المسجد، فإذا تركه رغبة عنه فلا صلاة له، يعني لا صلاة كاملة تامة له، وإلا هي الصلاة من حيث الإجزاء صحيحة. فلذا قالوا أنه مستحب مؤكد. زين، قاعدة التجاوز، هني السؤال الفقهي، بعد كون تراجعوا القواعد الفقهية، أكو للشيخ الأيرواني قواعد الفقهية، أكو للسيد حسن البوجنوردي، هذه موسوعة القواعد الفقهية مثلا، حب تتوسع. السؤال هنا، قاعدة التجاوز هل تجري بالنسبة للأجزاء المستحبة كما كانت تجري في الأجزاء الواجبة أم لا؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله في مقام الجواب على السؤال: وكذا الفعل المندوب كالقنوت، هل يعد الدخول فيه انتقال إلى جزء آخر فتجري القاعدة أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء. مثلا سيد السيستاني في المنهاج قال في المسألة 859، أنقل لك محل الشاهد، يعني في كلام، في خلاف بين السيد الخوي وسيد السيستاني بين الأعلام، أنه إذا كان الشك بعد تجاوز الدخول في جزء مستحب. مثاله الآن حينما قنت في الركعة الثانية قبل القنوت، مش كان يقرأ السورة مثلا، صح ولا لا؟ فشك بعدما قنت، هل تجري قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المستحب أم لا؟ صارت فكرة واضحة، فيه خلاف بين العلماء في هذه النقطة. فالسيد السيستاني في المنهاج مثلا قال: لا يعتبر في الغير الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة، فيكفي أن يكون من الأجزاء المستحبة. فمن شك، مثال، فمن شك في القراءة وقد دخل في القنوت، كاتبها من زمان من واضح عندي، فمن شك في القراءة لأنه على عجلة وقد دخل في القنوت، هل يلتفت أم لا؟ هذا السؤال بناء على مبنى في قاعدة التجاوز، يلتفت أم لا يلتفت؟ لا، لم يلتفت. أحسن، ولهذا كاتب المنهاج لم يلتفت. ليش؟ لأنه يجري قاعدة التجاوز حتى في الأجزاء المستحبة، يقول خلاص خلص قراءة السورة الآن هو في القنوت، دخل في جزء آخر. تقول له سيدنا بس هذا جزء مستحب، يقول لك ها، حفظت شيئا وغابت عنك. يقول لإطلاق النص، عملا بإطلاق النص، فإذا عملا بإطلاق النص مولانا ماكو تقييد أنه جزء واجب ولا جزء مستحب اللي في الرواية. يا زرارة، إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره أليس النص مطلقا؟ فشكك ليس بشيء. وكذا في صحة إسماعيل عن الصادق عليه السلام، كل شيء، لاحظ كل شيء، تعميم عموم، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. ألا يصدق عليه الغير هنا ولو كان جزء مستحب أم لا؟ فلذا يقول لا يعتبر، يعني لا يشترط في الغير الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة، بل يكفي أن يكون من الأجزاء المستحبة. سيد الخوي كلام آخر تراجع المنهاج. هنا الشهيد الثاني قال وكذا الفعل المندوب، يعني شنو؟ يعني لا يعد انتقالا من جزء إلى جزء بحيث دخل في غيره، تجاوزه ودخل في غيره، هذا معنى. ولذا قال أما مقدمات الآن طلعنا الحمد لله باستيعاب إلى درجة معتد بها، فهمنا معنى قاعدة التجاوز هذه، وهل تجري في الأجزاء المستحبة أم لا، عرفنا الخلاف الموجود بين العلماء، ومن قال بجريانها فقد شنه استند إلى إطلاق النص هذا هو. أما مقدمات الجزء كالهوي والأخذ وكالأخذ، يعني في القيام قبل الإكمال، فلا يعد انتقالا إلى جزء، وكذا الفعل المندوب كالقنوت، يعد أو لا يعد؟ على رأي شيء ثاني لا يعد انتقالا. فإذا كان في أثناء القنوت أشك في القراءة ماذا يصنع؟ على رأي شيء ثاني لابد أن يرجع، لأنه شك في المحل، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أنه لا يعد عنده قد تجاوز إلى غيره حتى خلاص يرجع يلتفت إلى هذا الشك، لأنه القاعدة لا تجري بالنسبة إلى الأجزاء لأنه لا تجري القاعدة قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأجزاء المستحبة، لازم يكون من مثلا جزء واجب إلى واجب. ولذا مثل قال وكذا الفعل المندوب، يعني الأجزاء المستحبة في الصلاة، ماكو مستحبات القنوت مستحب ولا واجب؟ مستحب. وكذا الفعل المندوب يعني لا يعد انتقالا، إذا حبت تكتب من جزء إلى جزء كالقنوت. لكن الجواب على هذا الكلام شنو؟ العمل بإطلاق النص على الله. يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فهل القاعدة مخصصة فقط بالأجزاء الواجبة في الصلاة؟ إطلاقات النصوص تقول شنو؟ إن القاعدة تجري ولو كان في الأجزاء المستحبة. بل هذا رأي جماعة من العلماء. ثم قال ولو كان الشك، حمكم الله، ولو كان الشك فيه أي في محله، يعني محل الجوز المشكوك، يعني الشك في المحل عبرها الأيام لا غيون في المنهاج وكذا، الشك في المحل، ولو كان الشك في المحل أتى به. ليش؟ لأصالة عدم فعله، أصل العدم، يعني اللي قلناه من شوي التجاوز في المحل، الشغل اليقيني يستدعي الفراغ إذا حبت تكتب لأصالة عدم فعله، إذا حبت تكتب بدلها، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. فإذا التجاوز في المحل يعتنى بالشك أم لا؟ يعتنى به. أما بعد التجاوز على رأي الشهيد لا، هذا عند الأعلى. هذا التجاوز في الشك في المحل لم يتجاوزه، أليس مطلوبا بالصلاة الصحيحة؟ نعم. فإذا كان الشك في الأثناء في المحل، نعم، فيعتني بهذا الشك، نعم، لأصالة عدم فعله أو لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني للذمة. مثال فلو ذكر فعله سابقا بعد أن فعله ثانيا مرتين، الصلاة مهيئة متلقات من الشارع، كم مرة تقرأ الحمد في الركعة الواحدة؟ مرة. فإذا قرأ مرتين، فلو ذكر فعله سابقا أنه ترى التفت أثناء الصلاة ذكر وتيقن أنه كان قرأ الحمد بعد أن فعله ثانيا مرة ثانية، باب المثال، بطلت الصلاة. ليش؟ لأنها عبادة توقيفية متلقات من الشارع. فلو ذكر فعله سابقا بعد أن فعله ثانيا بطلت الصلاة، لكن مو مطلقا، إن كان ركنا، لأنه مثلا جاب ركعة زائدة في الصلاة، الإخلال بالركن مبطل الصلاة صلى الله عليه وسلم. فلهذا قيده، قال بطلت الصلاة إن كان ركنا، كزيادة الركعة مثلا أو مجموع السجدتين. لماذا؟ لتحقق زيادة الركن المبطلة، المبطلة مطلقا. وإن كان سهوا، يعني الزيادة الركنية، وإن كان سهوا. ليش؟ لأن الإخلال بالأركان مبطل مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني ولو كان عن سهو أو نسيان مطلقا. أما بالنسبة إلى الواجبات كالإخفات في موضع الجهر أو الجهر في موضع الإخفات، إذا كان الإخلال عن عمد بطلت صلاته. ليش؟ للنص، هذا دليل خاص. وإلا ذكرنا في بداية الحديث عن الخلل فيما سبق الدرس السابق أن مقتضى القاعدة الأولية باللغة الفقهية، مقتضى القاعدة الأولية أن أي إخلال بالصلاة مبطل. ولكن وردت روايات تذكر شغلنا تسهيلية امتنانية، إما عموما قاعدة لا تعاد أو خصوصا، يعني دليل خاص في مورد يقول مثلا هذه مغتفرة تسهيلا على المكلفين ورحمة ولطفا بالعباد. فمثلا حتى لو جهر في موضع الإخفات، مقتضى القاعدة الأولية أن هذا إخلال بالصلاة أم لا، بهيئة الصلاة أم لا، إخلال. فمقتضى القاعدة الأولية هو البطلان، لكن خرج بالدليل للنص الصحيح القائل عن الإمام الباقر عليه السلام أنه أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. فإن فعل ذلك، يعني إخفات في موضع الجهر أو جهر في موضع الإخفات، ناسيا أو ساهيا أو لا يدري، فلا شيء عليه وقد تم صلاته. هذا نسميه خرج بالدليل، دليل خاص. أكو روايات عامة، أدلة عامة، وأكو روايات خاصة في موارد معينة. ومنه، يعني الإتيان بالزيادة الركنية، ما لو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر، يعني تذكر فعله، يعني أنه كان قد ركع قبل رفع رأسه من الركوع، في أصح القولين. لماذا؟ يعلل الشهيد، يعني يذكر المستند أنه من الزيادة الركنية أيضا ما لو شك في الركوع وهو قائم فركع، يعني عود ركع، ثم تذكر أنه كان قد ركع قبل أن يرفع رأسه من الركوع، أيضا هذا يعتبر زيادة ركنية في أصح القولين. لماذا؟ قال لأن ذلك هو الركوع، والرفع منه يعني أمر زائد على الركوع، يعني على مسمى الركوع، كزيادة الذكر، يعني سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا ذكر واجب، لو أخل به عامدا بطلت الصلاة، نفس الكلام في السجود. أما لو ركع فعلا ثم رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده ولم يأتي بالذكر ساهيا، هل تبطل صلاته؟ لا. ليش؟ لأنه لم يتعمد الإخلال بهذا الجزء الواجب. فالمسمى هو الركوع الانحناء، نفس الكلام في السجود. كزيادة الذكر، يعني هذا أمر زائد على مسمى الركوع، الذكر، الركوع والانحناء، كزيادة الذكر والطمأنينة. طمأنينة من واجبات الصلاة عند الفقهاء. هل هناك نص؟ المشهور ذلك، يعني الإجماع عندهم، إجماع على أن الطمأنينة من واجبات الصلاة، استقرار البدن. أيضا لو أخل بالطمأنينة عامدا بطلت الصلاة، وإن لا يكن ركنا فلا إبطال. ليش؟ يعني ليس من الأركان أجزاء الركنية لوقوع الزيادة سهوا، لقاعدة لا تعاد الصلاة مثلا، عمومات، عموم القاعدة. إيه؟ أو حديث لا رفع عن أمتي، حديث الرب رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما نسوا، أيضا في نفس الحديث بصيغة مختلفة مروي حديث الرب. ولو نسي غير الركن من الأفعال، الأصل في القيود يا سيد أن تكون شنو؟ يقيد. ولو نسي غير الركن من الأفعال ولم يذكر حتى تجاوز محله فلا التفات. يعني كبر تكبيرة الإحرام فركع ناسيا، يعني نسي أن يقرأ الحمد والسورة، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. أحسن. ليش صحيحة؟ لأنها القراءة من الواجبات غير الركنية. نعم. هذا بحث الخلل في الصلاة. نعم. مهم جدا. نعم. إذا أراد الفقيه في الحوزة العلمية عادة أن يثبت وجوده يباحث عن الخلل في الصلاة. نعم. وإذا أرادوا أن يمتحنوا من يقال باجتهاده أو يدعى له الاجتهاد أو هو يدعي الاجتهاد لنفسه، يسوي إيه؟ السيد محمود الشاهرودي رحمه الله ويختبره في بحث الخلل مثلا، شوفه شلون. لأن في قواعد فقهية، وزي ما شايف لها دقة فقهية، بعض المسائل يعني المسألة الفقهية صحيحة، مسألة استنباط، عملية استنباط، لكن دليلها سهل وما فيها ذيك المؤونة. لكن بحث الخلل في الصلاة بين الفقهاء، هذا الميدان بحميدان. ولو نسي غير الركن من الأفعال، لأن الاجتهاد هو القدرة على التفريع، على الاستنباط، فهني يكون يستحضر يفتهم هاي القواعد، تجاوز، فراغ، كذا إلى آخره، أصول عملية، اشتغال يقين يقضي البراءة وإلى آخره، صح ولا لا؟ ولو نسي غير الركن من الأفعال ولم يذكر حتى تجاوز محله فلا التفات. ليش؟ لحديث لا تعاد الصلاة مثلا إلا من خمسة. بمعنى يعني شنو الالتفات؟ يعني لا يعتني، بمعنى أن الصلاة لا تبطل بذلك. ولكن مثلتنا الآن، هو كبر تكبيرة الإحرام فركع، ما قرأ الحمد والسورة، الآن شنو الواجب عليه بعد ما يخلص من الصلاة بالنسبة لقضاء الأجزاء المنسية؟ لا، راح يجي أنه التشهد يأتي به أم لا، السجدة يأتي بها أم لا، هذا راح يجي تحت عنوان قضاء الأجزاء المنسية، زيادة على سجدتي السهو. بمعنى أن الصلاة لا تبطل بذلك، ولكن قد يجب له شيء آخر من سجود، اكتب انت بين قوسين سجدتي السهو يعني، أو السجدة يقضيها هم إذا نسى السجدة، رح يجي، أو قضاء من سجود أو قضاء إذا نسي التشهد أو السجدة الواحدة، أو هما السجود والقضاء كما سيأتي وين؟ في قضاء الأجزاء المنسية بعد صفحة. ولو لم يتجاوز محله الشك في المحل يسموه، إذا لم يتجاوز تدري هنا قاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. ولو لم يتجاوز محله أتى به، لما عبر الشيء الثاني لأصالة عدم فعله أو لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. شايف شلون فقه استدلالي بهذه الطريقة؟ لوددت أن السياط على رؤوس أصحابي حتى شنو؟ قال والمراد بمحل المنسي، ما هو المراد؟ ما بينه وبين أن يصير في ركن. هذا مورد يعني تفسير للمحل المنسي، ما بينه وبين أن يصير في ركن. الآن هو في التشهد قام إلى الركعة مثلا الثالثة، الآن هو في الركوع، الركوع ركن أم لا؟ أو يستلزم تفسير آخر العود إلى المنسي زيادة ركن، إذا يرجع راح يزيد ركن في الصلاة، زيادة الركن مبطل أم لا؟ مثال قال فمحل السجود والتشهد المنسيين ما لم يركع في الركعة اللاحقة، كما مثلت أنا قبل لحظات، ما لم يركع في الركعة اللاحقة، لما تشهد وقام للركعة الثالثة جاب السبحانيات ركع خلاص خش في ركن، يقدر يرجع بعد؟ لا، ما لم يركع في الركعة اللاحقة له يعني السجود والتشهد المنسيين وإن قام. ليش؟ لأن القيامة لا يتمحض للركنية إلى أن يركع. الآن قال بحول الله وقوته أقوم وأقعد، يريد أن يسبح التسبيحات الرباعية اللي نسميها السبحانيات للركعة الثالثة، فتذكر أنه لم يتشهد، شو يسوي؟ يرجع له لا؟ يرجع الشهد، يأتي بسجدتي السهو ذاك شيء آخر، لأن القيام لا يتمحض للركنية إلى أن يركع كما مر. وكذا القراءة وأبعاض القراءة وصفاتها، يعني حركات الإعرابية إذا حبيت توضح بطريق أو لا. وأما ذكر السجود وواجباته غير وضع الجبهة فلا يعود إليها متى رفع رأسه. ماكو السجود على سبعة أعظم مساجد السبعة. وأما ذكر السجود وهو أما التسبيح الكبرى سبحان ربي الأعلى وبحمده أو الصغرى سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وأما ذكر السجود هذا المراد. وواجباته، واجبات السجود، السجود على سبعة أعظم غير وضع الجبهة، الكفين ركبتين إبهامي القدمين، هذه المسائل السبعة مضافا إلى الجبهة. سوى وضع الجبهة يعني بعضهم عوام يصلي يشوفه مثلا إبهامي القدمين مش على الأرض، إخلال صاير. ما سوى وضع الجبهة قال فلا يعود إليها متى ما رفع رأسه، أهم شيء وضع الجبهة على الأرض، وإن لم يدخل في ركن. ليش؟ لأن إذا رفع رأسه من السجود ورد سجد مرة ثانية في صير زيادة. أحسنتوا. وواجبات الركوع كذلك، لأن العودة إليها لم يرجع مرة ثانية يركع شي صير، يستلزم زيادة الركن، لأن العودة إليها يعني حتى مثلا هو ركع رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده ولم يأتي بالذكر الواجب في الركوع، قال خلني أرجع. الآن إذا رجع بيركع ركعة جديدة، هذا الركوع زيادة في الركع، مبطل الصلاة أم لا؟ وواجبات الركوع كذلك، لأن العودة إليها يستلزم زيادة الركن وإن لم يدخل في ركن. وكذا الركن المنسي يأتي به ما لم يدخل في ركن آخر. فمثلا قال فيرجع إلى الركوع ما لم يصر من صار يصير مجزوم الفعل ما لم يصر ساجدا، وإلى السجود ما لم يبلغ حد الركوع. وأما نسيان التحريم يعني تكبيرة الإحرام إلى أن شرع في القراءة قراءة الحمد، فإنه وإن كان مبطلا يعني ما كبر تكبيرة الإحرام، هذا صلىه هو دخل في الصلاة الآن، إذا ما كبر حتى نقول صلاة باطلة، هو أساسا شنو لم يشرع في الصلاة. لهذا يقول شيء ثاني رحمه الله، وأما نسيان التحريم أي تكبيرة الإحرام إلى أن شرع في القراءة، يعني ما كبر تكبيرة الإحرام على طول قراء الحمد، هذا هو دخل في الصلاة لو ما دخل الآن ما دخل في الصلاة، لأن الصلاة افتتاحها تكبيرة الإحرام. وأما نسيان التحريم إلى أن شرع في القراءة فإنه وإن كان مبطلا مع أنه لم يدخل في ركن، يعني ما ركع إنما قاعد يقرأ الحمد صلى الله، إلا أن البطلان مستند إلى عدم انعقاد الصلاة، يعني أساسا هو أصلا لم يصلي. وكذا التفت مسألة ابتلائية، لو كان وضوءه باطلا وكبر تكبيرة الإحرام وصلى وركع وخلى الصلاة، إذا صلى بوضوء باطل صلاته باطلة، يعني هذا كمن لم يصلي، عرفت شلون؟ ولهذا شو يقول أغيون، طهارة ما لها شارة يعني ما لها ترقيع وحال، لابد من إتقان كيفية الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة، لأنه لا صلاة إلا في طهور، إلا أن البطلان هنا مستند إلى عدم انعقاد الصلاة، لأن تنعقد متى ومتى تبدأ الصلاة؟ بعد تكبيرة الإحرام، نية وتكبيرة الإحرام، من حيث فوات المقارنة بينها يعني التحريمة وبين النية. ومن ثم جعل بعض الأصحاب المقارنة ركنا فلا يحتاج إلى الاحتراز عنه، يعني نسيان تكبيرة الإحرام، لأن الكلام في الصلاة الصحيحة. فهذه من القواعد المهمة، الخلل الواقع في الصلاة قاعدة التجاوز، يعني بعد ماكو وقت، بس أذكر لك على سبيل الفهرسة جملة من القواعد الفقهية المهمة في باب الخلل في الصلاة، قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، قاعدة لا تعاد، لا شك لكثير الشك، لا سهو في السهو، الظن في الركعات بحكم اليقين، لا شك في النافلة، لا شك للإمام مع حفظ المأموم وبالعكس، البناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة، المناط في الشك، والظن شنو هو المستقر الثابت دون المتزلزل. أما لو الآن هو الصلاة ثنائية الشكوك المبطلة أو الثلاثية المغرب، الشك ليس مستقرا بس شك بدوي بعدين التفت، عرفت شلون في الصلاة، أو صار عنده ظن قوي، فهذا الشك ليس معتدا به، لأن الشك لازم يكون شك مستقر لا متزلزل زائل. وكذا الإخلال بالزيادة أو النقيصة عمدا من المبطلات للصلاة مطلقا، سواء في الأركان أو الواجبات. أما في الأركان مطلقا واضح، وأما الواجبات فالإخلال بالركن بالأجزاء الركنية أيضا مبطل مطلقا على تفصيل في موضوع نقيصة ما نقيصة. هذه تقريبا جملة من القواعد الفقهية العامة في باب الخلل الواقع في الصلاة. وأكو رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ما أعاد الصلاة فقيه قط. شو يسوي؟ يقول الإمام يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها. راح يجينا إن شاء الله بحث قضاء الأجزاء المنسية تتمة الخلل الواقع في الصلاة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.